بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وبعد، فهذا توضيح مهم لشيخنا أبي عبد الأعلى حفظه الله تعالى بخصوص الكلمة التي ألقاها بالأمس على الجيش الليبي على مشارف دخول طرابلس في نصرته والتحذير من المدعين. وكان هذا التوضيح في ليلة الأربعاء السابع من ربيع الآخر لعام 1441. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأقول توضيحا لما ذكرته في كلمات أمس التي وجهتها إلى إخواننا المجاهدين في الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة ابن القاسم حفتر حفظه الله، ضد الخوارج والخونة في طرابلس، وحيث إني قلت إنه من تخلف عن إجابة الإمام أي قائد الجيش إذا استنفر الجنود أو استنفر المسلمين من الرجال للجهاد ضد العدو، سواء كان العدو من الخوارج أم كان من الكفار، إنه تجب إجابته نعم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استنفرتم فانفروا، وكما قال الله عز وجل في سورة التوبة انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: أمر الله تعالى بالنفير العام مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب، وحتم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المنشة والمكره والعسر واليسر، فقال انفروا خفافا وثقالا. ثم قال الله عز وجل: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. قال الحافظ ابن كثير يقول تعالى موبخا للذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استأذنوه في ذلك مظهرين أنهم ذو أعذار ولم يكونوا كذلك، فقال لو كان عرضا قريبا، قال ابن عباس غنيمة قريبة، وسفرا قاصدا أي قريبا أيضا لاتبعوك أي لكانوا جاءوا معك لذلك، ولكن بعدت عليهم الشقة أي المسافة إلى الشام، وسيحلفون بالله أي لكم إذا رجعتم إليهم لو استطعنا لخرجنا معكم أي لو لم تكن لنا أعذار لخرجنا معكم. قال الله تعالى يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ومن ثم قلت إن التقاعس أو إن التقاعد عن الخروج عند النفير العام إذا استنفر الإمام أي القائد العام للجيش الجنود للخروج فقعد بعضهم ولم يجب فهذه كبيرة من كبر وهي سمة من سمات المنافقين كما في الآيات التي ذكرناها في سورة التوبة. أما من كان له عذر مقبول شرعا فالله عز وجل ما أحد لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه، وهذا عند النفير العام، حيث إن الجهاد في سبيل الله سواء كان في قتال الخوارج أو في قتال الكفار إنما فرض كفاية على الصحيح. ولكن متى يكون الجهاد فرض عين؟ يكون فرض عين في ثلاث حالات، والتي ذكرها الحافظ ابن قدامة في المغني، قال: أحدها إذا التقى الزحفاني، نعم، وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف، نعم، وتعين عليه المقام، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، وقوله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين، نعم، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. الثاني: إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. نعم. الثالث: إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه، لقول الله تعالى: يا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم الحياة الدنيا من الآخرة، الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنفرتم فانفروا، وهذا موطن الشاهد، هذه الحالة الثالثة. وقد أضاف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا أنه قال: إذا احتيج إليه صار فرض عين عليه، كما في الشرح الممتع. ومثل بقوله: عندنا دبابات وطائرات لا يعرف قيادتهم إلا هذا الرجل، حينئذ عليه أن يقاتل لأن الناس محتاجون إليه. وكما قال الشافعي أيضا في الأم: نعم، لو ساب المشركون أهل البغي وكانت بالمسلمين قوة على قتال المشركين لم يسعى المسلمين الكف عن قتال المشركين حتى يستنقذوا أهل البغي. نعم. ولذلك نقول إن القائدة إذا استنفر شباب المسلمين على مختلف أعمارهم فعليهم أن يجيبوا النداء إن كانوا مستطيعين. وأما إذا عين القائد أو الإمام، أي الإمام، فئة معينة ممن هم يعني لهم الصفات المطلوبة في في في في الجيش أو في التجنيد، فهؤلاء الذين يتعين عليهم، ومن لم تتوفر في هذه الصفات فلا يجب عليه إلا أن يعرض نفسه على الإمام، على القائد، فهو الذي يعني يرى إن كان يصلح للقتال أم لا. نعم، هناك شباب لا يحسنون القتال ولا يحسنون حمل السلاح، فهؤلاء إن استنفروا نعم عليهم أن يجيبوا النفير، ثم يعني يرى الإمام أمرهم إن كانوا يصلحون أم لا. وبلا شك الذي لا يحسن القتال أو لا يحسن حمل السلاح على أن يبين هذا للقائد، فيطلبون أن يتعلم، يطلبوا منه التدريب، يعني لا يخرج هكذا، لأنه إنما الطاعة في المعروف. والذي لا يحسن القتال ولا يحسن حمل السلاح ليس من المعروف أن يقاتل هكذا بدون تدريب وضربة. وأما إذا لم يتعين الخروج على الشاب نحو أن يكتفي الإمام أو القائد بعدد معين، ثم يقول: من أراد أن يلحق بنا فبها نعمة، ومن لم يرد فليس واجبا عليه، يعني ليس نفيرا عاما. فهنا في هذه الحال تجب طاعة الوالدين في هذا، إن أبى الوالدان الخروج على ابنهما فعليه أن يطيع والديه. لحديث ابن عمر في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما استأذنه رجل في خروج الجهاد قال لك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فإذن الوالدين مطلوب إذا لم يكن النفير عاما أو إذا لم يتعين الجهاد كما في الحالات الثلاث التي ذكرها من قدام. فهذا توضيح مهم أحببت أن أضيفه إلى كلمتي التي ألقيتها أمس على إخواننا في الجيش الليبي، وكذلك أنبه على أمر يعني نسيت وأغفلت عنه في إجابتي عن السؤال المتعلق بمن قتل مؤمنا أو من قتل أحد إخوانه خطأ من المقاتلين معه من الجيش، حدث قتل خطأ، فقلت أنه تجب عليه الدية. نسيت طبعا أن أذكر أنه تجب أيضا كفارة، أي تحرير رقبة مؤمنة كما في الآية. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين نعم توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. هذا بالله التوفيق، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.